فأنا تؤفكون الله خالق الحب والنوى إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلكم الله فأنى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح